بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 83. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم 15 رمضان 1437 والموافق 19 من جون 2016، ونبدأ إن شاء الله في المسألة 18، وهي المسألة الأخيرة في باب الأمر والنهي من كتاب الأدلة. وهذه المسألة في الحقيقة نقرأ الكلمات ثم نبدأ إن شاء الله في شرحها. يقول: الأمر والنهي يتواردان على الفعل، وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر راجع إلى جهة التعاون. هل يعتبر الأصل أو جهة التعاون؟ أما اعتبارهما معا من جهة واحدة فلا يصح، لا يصح، لأنه طبعا هذا في تعارض، لا يصح، ولا بد من التفصيل. إيش عليه هو بيتكلم هنا؟ يعني صعب الواحد يعرف هو بيتكلم على ابتداء هنا. هو هنا هنا في هنا يقول أن هي أمر بسيط جدا في حقيقته، ويتحدث هنا عن إذا جاء أمر بشيء ولكن سيؤدي إلى مآل فيه نهي، يعني منهي عنه، أو إذا جاء نهي عن شيء هو في الأصل مأمور به أو مش مأمور به أو مطلوب أو مباح، يعني الطلب في جهة الطلب. فإذا توجه الطلب، توارد الطلب على الفعل مع وجود مآل مكروه غير مطلوب، أو إذا توجه النهي على فعل والمآل والأصل هو المآل غير مطلوب ولكن الأصل أنه مشروع. فزي إيش مثلا؟ خلينا نشوف مثلا مثل إيش. مثل مثلا يسرق ليتصدق، أو ليتها لم تزني ولم تتصدق. هو إذا امرأة جت زنت ثم تصدقت، طيب ما هنا النهي متوجه على الزنا في الأصل، والصدقة هي بتعمل صدقة، فهنا هنا اللي بيحصل طبعا أنه عن طريق سد الذرائع بينهى عن الأمر وبيبقى الأصل، لأن الأصل هو النهي، الأصل هو النهي عن الزنا، فبيعتبر الأصل، ما بيعتبرش جهة التعاون. لفظ التعاون هنا إخوة عايزين نفهمه، لأنه لو مفهمناهوش هتبقى صعب الموضوع. التعاون هنا ليس هو المآل، التعاون هو الإعانة لحصول المآل. لفظ التعاون هو الإعانة للوصول إلى المآل، يعني إذا عملت كده إذا حدث هذا الأمر سيعين على أن تصل إلى المآل الفلاني، رغم أن الأصل غير كده، لكن كونك أن تفعل هذا سيعين، يعني الفعل نفسه قد يكون الأصل فيه أنه هو مطلوب، ولكن لما يفعل بيعين على أنه يؤدي إلى أمر مكروه أو العكس. فالتعاون هنا يقصد به في مقابل الأصل هو أن الأصل هو أصل الفعل، التعاون هو ما هو أن هذا الفعل يعين على الوصول إلى مآل مطلوب أو غير مطلوب. فيقول: فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون. ما هو أنت الأمر والنهي إذا توردوا على حاجة واحدة، يا إما هترجع إلى الأصل هتفعل الأصل، أو تبع التراب، زي مثلا النهي عن تلقي الركبان. عارفين أن النهي عن تلقي الركبان معناه صح؟ النهي عن تلقي الركبان يعني الإنسان ما يخرجش يتلقى القافلة ويقدم من جديد ويقول يأخذ منها أسعار وديهم أسعار وكذا قبل ما يصلوا إلى السوق، لأن هذا فيه نوع من الأذى، عدم رعاية المستهلك، يعني في أذى للمستهلك اللي هيوصله في الأخير. فالنهي عن تلقي الركبان هذا الأصل فيه إيش؟ الأصل فيه أنه الأصل هو فيه مثلا المصلحة الخاصة، هو مسموح بها أن يخرج للإنسان ويركب السيارة أو الجمل أو ويوصل لمكان ويتاجر، الأصل فيه ما فيهوش إشكال، ولكن هو نهي عنه من جهة الإيه؟ من جهة التعاون، من جهة أنه بيؤدي إلى أنه يضر بالمستهلك في النهاية، بيضر بالمستهلك. فإذا هو هنا بتعتبر جهة التعاون، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر في هذا الحديث جهة التعاون. ليه اعتبر جهة التعاون؟ لأنه في مصلحة خاصة مقابل مصلحة عامة، فقدم المصلحة العامة. شفت؟ مع أنه أقول طب ما هو الأصل، طب ما هو ممكن هو الرجل هيبيع ويشتري ويكسب لأهل وبتاع، لكن هذه مصلحة خاصة، مصلحة عامة. من هذا نفكر في هذه المسألة لما نقرأها دلوقتي من هذا المنطلق. فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون. فإن كان الأول، إن كان جهة الأصل، فحاصله قاعدة سد الذرائع طبعا، إنه إذا إحنا هنعتبر الأصل يبقى هي دي قاعدة سد الذرائع، إن إحنا بنقول نعتبر الأصل أمرا أو نهيا، سواء الفعل كان أمر أو نهي هو سد الذرائع. انه خلاص ليه؟ لانه منع الجائز، قد سنظر لانه منع الجائز لئلا يتوسل به الى الممنوع. وحاصل الخلاف فيه انه يحتمل ثلاثة اوجه، هذا اعتبار الاصل هنا فيه ثلاثة مسائل. خلينا نقرأ اللي كتبوا الدراز لانه هو الحقيقه لخصها اعتقد انه افضل. قال في الهامش في وتلخيص المساله، لانه شاب الحقيقه يعني مصعبها الى درجه كبيره، هو كل كلامه صح لكن مختزلها اختزال جامد جدا يعني. قال وتلخيص المساله انه اذا ورد امر ونهي على فعل باعتبارين، اعتبار اصله وذاته بقطع النظر عما يقول إليه ويترتب عليه، ويعين هو عليه واعتبار المآل والتعاون، وكان أصل الفعل من الضروريات أو الحاجيات، فإما أن يرد الأمر على أصله والنهي على ما يؤدي إليه، أو يرد النهي على أصله وإيه والأمر بما يؤدي إليه، زي مثلا تلقي الركبان النهي على اصله، و زي مثلا احتكار السلعه، او الانسان ينزل يشتري سلعه لاحتكارها، هذا ممنوع، مع ان الشراء اصلا في اصل الفعل الشراء مباح، انت ممكن تروح تشتري حاجه، لكن لما سيؤدي اليه من الاحتكار، فهنا قدمنا ايه؟ جهه التعاون. مظبوط، قدمنا جهة التعاون. فقال فإن كان الأول ففيه خلاف، الأول اللي هو إيه؟ اللي هو اعتبار أصله وذاته بقطع النظر، يعني لا تنظر، خاصة تعتبر الأصل وتنظر إلى ما إلى جهة التعاون بالمرة، إلى ما قد يؤدي إليه، إلى المآل. فهذا طبعا هذا مشكلة. ليه؟ لأن اعتبار ففيه خلاف، اعتبار الأصل وقطع النظر عما يقول إليه ووجهه أن الأصل هو المضطرد والمنضبط، أصل أنه خلاص الأصل هو المضطرد، الشراء مباح، هذا مباح، كل هذا يبقى إيه الأمر، أو النهي عن حاجة خلاص هو النهي موجود خلاص ما في، فاعتبار الأصل هو الإيه المنضبط والظاهر. لكن اعتبار جهة التعاون والمآل، لأن اعتبار الأصل وقطع النظر على المآل يؤدي إلى هذا المآل المنهي عنه. يعني نحن لن نغفل نقطة، إذا قلنا والله الأصل هنأخذ به، لأنه في النقطة إن المآلها سيكون في النهاية، وإنه هذا الفعل اللي إحنا بنقول سنعتبره أصلا سيؤدي إلى التعاون لهذا الفعل المنهي عنه، مظبوط. وأيضا يفتح باب الحيل، لأن الحيل مبنية على أن يكون الشيء مستوفيا في ذاته شرائط الحل ولو صورة. شفت؟ وهذا اللي قاله الشاط بفوق لما تقول اعتبار جهة التعاون، فإن اعتبار الأصل مؤدل إلى المآل الممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلتها، وإنها فتح باب الحيل. فهنا بيشرح الموضوع، بيقول الأمر التالي كذلك يفتح باب الحيل. ليش؟ لأن الحيل مبنية على أن يكون الشيء مستوفيا في ذاته شرائط الحل ولو صورة، ويقطع فيها النظر عما يقول إليه من الفساد الشرعي. يقول إذا عملنا كده، إذا أخذنا الأصل وتركنا باب ما يؤدي إليه من تعاون على على على على حدوث المنهي عنه أو المآل المنهي الممنوع، يعني في الحالة دي إحنا بنبرر الحيل، لأن الحيلة ما هي كده، الحيلة الأصل فيها مظبوط ولكن بتؤدي إلى أمر غير صحيح، ما هي الحيلة. هذا هو زي زواج المحجب، ما هي نفس القصة، الأصل مظبوط بس المآل غير مظبوط. فهذا هو بيقول هذا. فاعتبار جهة التعاون والمآل، لأن اعتبار الأصل وقطع النظر المآل يؤدي، فهو بيقول هنا ممكن نعتبر الأصل أو نعتبر جهة التعاون والمآل. الثالث التفصيل بقى، نفصل. يقول لك لا نفصل، يبقى اعتبار الأصل فقط فيه مشكلة، اعتبار التعاون فقط فيه مشكلة. إذن التفصيل، إن غلبت جهة التعاون الممنوعة روعي الأصل. إذا كان دايما الركبان لما بيجوا وبيحدث إنه بنجد إنه المآل الذي المنهي عنه بيغلب حدوثه، وأنه فيه مفسدة كبيرة وضار بمصلحة عامة في مقابل مصلحة خاصة، في الحياة دي نعتبر جهة التعاون ونسير عليه. إذا غلبت جهة التعاون الممنوعة روعي الأصل، روعي الأصل. لا ده هنا بيقول إنه إذا غلبت جهة التعاون الممنوعة، لأنه جهة التعاون ممنوعة إذا غلبت، إذا غلب إنه هيحصل الممنوع. إذا اعتبرنا جهة التعاون وجدنا أنه هيحصل الممنوع، يبقى نراعي الأصل، لأن احنا خلاص يبقى نعمل الأصل في بتاع، لأنه إن لم يراعى بطل العمل بالأصل المأذون فيه وهو ضروري أو حاجي، فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. لأنه إن لم يراعى، لو ما رعيناش الأصل المأذون فيه وإحنا اعتبرنا أنه ضروري أو حاجي، مش احنا قلنا انه في الاول خالص قلنا انه الاصل في ضروري او حاجي، الاصل راجع التعاون لابد وصير. وكان اصل الفعل من الضروريات والحاجيات، بعد تفصيل في التفصيل المساله قال وكان اصل الفعل من الضروريات والحاجيات، لانه هذا هو اللي بيجري في هذه الامور توارد الامر والنهي. فهنا بيقول انه اذا غلبت جهة التعاون الممنوع، انه لو عملنا هذا سيؤدي قطعا الى ايش؟ الى المنهي عنه، سيؤدي المنهي عنه، غلبت جهة التعاون ممنوعة، يبقى احنا نعمل بايش؟ بالاصل، لانه ان لم يراعى بطل العمل بالاصل المأذون فيه، لان الفعل هيبقى باطل. ليه؟ لانه الاصل الاذن فيه وهو ضروري او حاجي. طب أنا في حاجة مأذون فيها وهي ضرورية أو حاجية بالنسبة لي، بعدين ما عملهاش، يبقى في الحالة دي تكليف بما لا يطاق، يبقى في الحالة دي تعسير وغلق لأبواب اليسر. ففي هذه الحالة نعمل بالأصل. ليه؟ لأنه جهة التعاون الممنوع قد غلبت والأصل عندنا مأذون فيه. ويساعده ما تقدم في الفصل الأول مسألة 15، هذا بيرجع لمسألة ثانية. وإن كان الثاني وهو توجه النهي إلى الأصل، إذا كان هنا مش جهة التعاون هي الغالبة بقى، إذا كانت النهي متوجه إلى الأصل والطلب إلى التعاون، فالحكم اعتبار النهي الذي في الأصل، لئلا يعود إلى إلغاء النهي، والتوسل بالممنوع شرعا إلى مطلوب ضعيف استحساني وهو جهة التعاون. كالمثل الذي ذكره المؤلف يسرق ليتصدق. فهنا النهي بيتوجه على على على ايه؟ على مثل هذه الصدقه. ليه؟ لانه الاصل هو النهي عن السرقه. فهنا هنا بيتوجه النهي الى الى الى الى الى الى الى الى الاصل اللي هو الصدقه. لان هنا الاصل هو الصدقه. هو بيقول لك انا هتصدق، الفعل هو التصدق. ليه؟ بس انا هسرق عشان اتصدق. ما هو عشان يتصدق بيسرق. خدوا بالكم من النقطه دي، لان هي اصلا فيها خلف خلاف. هو هنا المثال بيقول انا هتصدق لذلك ساسرق. فالمقال السرقه، انت فاهم؟ انتوا فاهمين الفرق؟ خد بالك من ترتيب حدوث الامور هنا، ان هو بيتصدق فيسرق لحتى يفعل هذا التصدق، هذه الصدقه، او بتزني عشان هي بتتصدق فبتزني عشان تتصدق. فالمقال الزنا، المقال السرقه. فاحنا هنا ايه؟ بننهى عن الاصل، يتوجه النهي على الاصل وهو ايه؟ اعطاء الصدقه. بيتوجه النهي عليه ليه؟ لانه ما ينفعش انها تزني، او ما ينفعش ان هو يسرق. ليه؟ والتوسل بالممنوع شرعا الى مطلوب ضعيف استحساني. ايه الصدقه؟ يعني ما ده مطلوب ضعيف استحساني، يعني استحسانا، ما هوش لا ضروره ولا حاجه. شفت؟ ليس بضروره ولا بحاجه. هل فهمت هذه النقطه؟ نعم. السلام عليكم. بحلينا الشيخ راح قطع خط. نعم. طيب نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. انتم وقفنا عند ايش؟ منذ القصة. وإن كانت تزني. ها؟ وإن كانت تزني وتوجه النهي الى الاصل والطرد. وان كان الثاني هو توجه النهي الى الاصل والطلب الى التعاون، يقصد ان النهي بيتوجه الى الاصل والطلب يتوجه الى التعاون، الى جهه المآل، ما سيصير اليه. فالحكم اعتبار النهي الذي في الاصل. الحكم في هذه الحاله اعتبار النهي في الاصل. المثال يسرق ليتصدق او تزني لتتصدق. هنا قلت انا انه يجب ان نفهم امر في غايه الاهميه. هذا الامر هو ان في هذا المثال الصدقه، هو نفهمها بهذا الترتيب، الصدقة يعني يتصدق، حتى يتصدق يسرق. إذن السرقة، إذن الأصل هنا إيش؟ الأصل هنا الصدقة. شوف توجه النهي الأصل، الأصل هو الصدقة. و الوسيلة أو المآل اللي هيخلينا نصل إلى الصدقة هو الزنا أو السرقة. إذن فالنهي يتوجه النهي إلى الأصل، إذن ننهى عن الصدقة، إذن الصدقة ينهى عنها. ليه؟ لأن الأمر الذي يمكن أن نصل به لهذا، ليه؟ لأن هو يقول لك هنا والتوسل لئلا يؤدي إلى إلغاء النهي، الغاء النهي عن السرقه. انت لو قلت طيب خلاص تصدق وجيب المصاري من الزنا والسرقه، يبقى احنا كده لغينا النهي الموجود على السرقه والزنا. والتوسل بالممنوع شرعا الى مطلوب ضعيف استحساني، اللي هو ايه؟ اللي هي الصدقه. الصدقه استحسانيه، الصدقه ليست حاجيه او ضروريه. إذن هذا يتوجه إليها. إذن جهة التعاون هنا بتإيش؟ بتكون بهذا من هذا المنطلق. وقد يكون هناك، قد تفهم بطريقة أخرى، ولكن هذه أحد الطرق. قد تفهم بطريقة أخرى، وهي أن الأصل هو السرقة والزنا فبينهى عنه، والطلب اللي هو الصدقة والطلب هو الصدقة هو التعاون. فهنا إذا فاعتبار فهنا نأخذ بالنهي ونترك جهة التعاون، نأخذ بالنهي من حيث أننا نستمر على النهي عن السرقة ونستمر في النهي عن الزنا. ليه؟ لأنه سيؤدي، لأن إذا قلنا أنه لا إحنا نأخذ التعاون جهة التعاون حتى تحدث الصدقة اللي هي الطلب فيها متوجه للصدقة، في هذه الحالة بنلغي النهي وهو نلغي السرقة والزنا ونتوسل بالممنوع إلى مطلوب ضعيف استحسان وهو الصدقة كذلك، كالمثل الذي ذكره المؤلف كذا. ومحل اعتبار النهي ما لم يكن معارضه مصلحة الخاصة مع مصلحة العامة فتقدم المصلحة العامة، كما ذكرنا في المثل اللي ذكرناه كتلقي الركبان، فإنه ضروري أو حاجي لكسب الشخص، لكن بالنسبة للعامة فيه إيه؟ عدم اعتبار لمصلحة العامة. فهذه الحالة لكنه يؤدي إلى مصلحة العامة، تركه منهي عنه ولكنه يؤدي إلى مصلحة العامة. يعني بالنسبة للفرد أنك تتركه منهي عنه، لكن هو بيترك. ليه؟ لأن في مصلحة عامة، حيث يشترون من السوق حاجاتهم بدون تعنت الوسيط الذي يرفع الأسعار. وكذا ضرب أمثلة على كذا، تضمين الصناع مثلا لأن هم في الأصل يضمنون، ولكن ترك التضمين حتى تأتي المصلحة بسبب المصلحة العامة. أو بيع الحاضر للبادي، لأن البدوي يبيع لهم حسب ما يفهم هو في الأسعار، ولكن الحاضر إذا باع له يقف على أسعار الجارية في الحاضر، لأن البدوي ما يعرفش الأسعار اللي وصلته، ما يعرفش إيش اللي في السوق. وكذا مسألة أبي بكر رضي الله عنه كسبه لعياله ضارين أو حاجي وتركه منهي عنه، لكن هو خليفة لابد لما نص قالوا له أنت خليك وخد أجر، لكنه يؤدي إلى مصلحة المسلمين. فألغي النهي في الأصل وروع جانب التعاون والمآل وهو المصلحة العامة، لأنه نزل منزلة الضروري والحاجي من باب العموم. وهذا باب الحكم على الخاصة لأجل العامة واسع، ومنه نزع الملكية الخاصة المنافع وكذا. هذا هو مجمل هذه المسألة وكلمتها بطريقة يعني نقرأها مرة أخرى بألفاظ الشاطبي، بس لكن قد نكون الآن على علم بما المقصود ببعض الإيش التعبيرات. قال أحدها اعتبار الأصل إذ هو الطريق المنضبط والقانون المضطرد. قال لك وحاصل الخلاف في ثلاث أشياء زي ما ذكرهم دراز واحد واثنين وثلاث. أول شيء اعتبار الأصل إذا الطريق المنضبط والقانون المضطرد، ولكن رأينا أن هذا قد يؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه من جهة سد الذرائع. الثاني اعتبار جهة التعاون، فإن اعتبار الأصل مؤد إلى المآل، لأنه اعتبرنا الأصل خلاص، ما هو احنا عارفين أن الأصل سيؤدي إلى المآل الممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم مآلاتها، وإنه فتح باب الحيل كما ذكرنا. طب الثالث إيه؟ قال لك يبقى نفصل في الموضوع. فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو لا، فإن كانت غالبة فاعتبار الأصل واجب. هنا كان مفروض يقول فإن كانت جهة التعاون الممنوع غالبة، وهنا أصل هو بيسيب كلمات وهو فاهم لكن احنا مش فاهمين، فهو احنا نقول هنا فإن كانت جهة التعاون الممنوع غالبة فاعتبار الأصل واجب. يبقى نعتبر الأصل إذا كانت جهة التعاون الممنوع غالبة، إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة، لأنه لو اعتبرنا الغالب اللي هو هيؤدي إلى انخرام الأصل، لأنه بيؤدي إلى ممنوع، يبقى إذا أدى إلى ممنوع انخرم الأصل. وإن كان الثاني إنه جهة التعاون ليست غالبة وهي ممنوعة فظاهره شنيع، لأن إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى أمور به تعاونا، وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي. شفت؟ يعني هي واضحة الآن. وطريق التعاون متأخر، طريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاج. ليش؟ لأن التعاون تكميل. فإحنا بنقول هنا إن جهة التعاون الممنوعة غير غالبة، فبنلغي النهي يتوصل إلى مأمور به تعاونا، وهذا التعاون اللي قال عليه اللي هو ضعيف واستحساني وكذا، وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على المساكين أو يبني قنطرة. ولكنه صحيح إذا نزل منزلته، وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العام. بقول في هذه الحالة السرقة للتصدق وكذا غلط، لكن إذا كان اللجوء للنهي من باب بقى تغليب العام مع الخاص، فهذا في هذه الحالة يجوز لأجل العام. كالمنع من تلقي الركبان، فإن منعه من في الأصل ممنوع. يعني أنت ممنوع أنك تمنعه، الواحد ممكن يتلقى الركبان إذا هو من باب منع الارتفاق. أنت بالطريقة تمنع الناس أنها ترتفق يعني تتكسب لحياتها. وأصله ضاري حاجي، لأنه التكسب أصل ضاري وحاجي لأجل أهل السوق، ومنع بين الحاضر للبادي، لأنه في الأصل منع من النصيحة، إلا أنه إرفاق لأهل الحضر وتضمين الصناع قد يكون من هذا القبيل. وله نظائر كثيرة، فإن جهة التعاون هنا أقوى. التعاون هنا أقوى ليه؟ لأنها تختص بأمور العامة، إذن ليس دائما أن يعتبر الأصل ويترك التعاون. إن كان التعاون الممنوع أن يترك ليس على الدوام، ولكن على التفصيل، وهذا التفصيل يدخل فيه غلبة التعاون الممنوع أو لا، ويدخل فيه كذلك أن كان كونه مصلحة خاصة أو مصلحة عامة، يدخل في الاعتبار. وقد أشار الصحابة على الصديق إذ قدموه قبيلة بترك التجارة والقيام بالتحرف على العيال لأجل ما هو عام في التعاون وقيام بمصالح المسلمين، وعوضه من ذلك في بيت المال. وهذا النوع صحيح كما تفسر، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.